ورحمة الله وبركاته. ودرسنا يستمر من كتاب شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله تعالى. وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون بقوله سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقاص والعيوب، لسلامة ما وصفوه به ما وصفه به المرسلون من النقاص والعيوب، ثم لسلامة ما وصفوا به، هذا ما وصفوا به سليما من النقاص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد، ومضى على ما كان عليه الرسول خير القرون وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، يوصي بهم الأول الآخرة ويقتدي فيه اللاحق بالسابق، وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم مقتدون وعلى منهاجه سالكون، كما قال تعالى في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أدعو إلى الله على بصيرة، يعني هذا شيء مهم، الدعوة لابد أن تكون على بصيرة، أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة. أولا أن يكون الداعي عالما بما يدعو إليه على وجهه الصحيح، وثم يكون هو يعني نموذجا ومثالا لما يدعو إليه، ثم يتلطف بالمدعو به بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا هو على بصيرة. فإن كان قوله ومن اتبعني، قال أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، معطوفا على الضمير في أدعو، فهو دليلا على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله. وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل أنا ومن اتبعني، نعم، فهو صريح فإن أتبعهم أهل البصيرة، نعم، فيما جاء به دون غيرهم، وكلا المعنيين حق. يعني أرى أنه لا فرق بين المعنيين، لأنه أدعو إذا كان يعني عطفا على ضميري في أدعوه، أيضا هو على بصيرة، كما أنه متعلق بفعل يدعو متعلق بالمعطوف عليه أيضا، وكذلك أنا هو تأكيد للضمير في يدعو، ليس شيئا آخر، فهو نعم أيضا يعني يفيد نفس الشيء، أنا أتبعه يعني هم الذين يدعون إلى الله على بصيرة، يعني الذي أراه لأنه لا فرق بين الوجهين، لأن أنا تأكيد ضمير المستتر في أدعو، فالعطف عليه والعطف على أنا في الحقيقة ليس صحيحا. لماذا؟ لأن هو تأكيد، والعطف على التأكيد لابد أن يكون تأكيدا وليس تأكيدا، من اتبعني ليس تأكيدا، أليس كذلك؟ لأن أنا تأكيد ضميري في أدعو، ها، فالعطف يكون على الضمير في المستتر في أدعو، ولا يجوز أن يكون عطفا على أنا، لأن أنا تأكيدا، والمعطوف عليه التأكيد لابد أن يكون تأكيدا، ومن اتبعني ليس تأكيدا الضمير المستتر والمعطوف عليه، نعم. يعني من جهة العربية غير صحيح، ومن نعم والمعنى لا يختلف، يعني حتى إذا صحنا لا يختلف. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم البلاغ المبين، وأوضح الحجة للمستبصرين، وسبك سبيله خير القرون، ثم خلف من بعدهم خلفا اتبعوا أهواءهم وافترقوا، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. نعم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، من لم يوافقهم على ما هم عليه. ومن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي تغمده الله برحمته بعد 200، فإن مولده سنة 39 و200، وفاته سنة 21 و300. فأخبر رحمه الله تعالى عما كان عليه السلف، يعني أخبر عن عقيدتهم، ونقل عن إمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني ما كانوا يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. يعني إذن هؤلاء، يعني الإمام أبو حنيفة وصاحبه، هم من كبار علماء السلف. فإذن وهو ينقل عقيدتهم، فإذا عقيدته هي عقيدة السلف، هي عقيدة السلف، عقيدة الطحاوي. وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبلا. ولكن هنا محل الإشكال، يعني كأنه التأويل هو التحريف، ليس طبعا، يعني قد يسمى التحريف قد يسميه المحرفون تأويلا صحيحا، ولكن ليس كل تأويل تحريفا، ليس كل تأويل تحريفا. لماذا؟ يعني كما عليه طائفة من المسلمين عندما تقول تأويل يقول هذا تحريف وهذا بدعة، لأن التأويل إيش هو؟ هو يعني حمل الكلام على المجاز أو الكناية. وهل كلام الناس كله حقيقة؟ وهل اللغات كلها حقيقة؟ وهل القرآن كله ولد على أسلوب الحقيقة فقط ليس فيه مجاز ولا كناية؟ وهل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كله ورد على الحقيقة بدون مجاز ولا كناية؟ لا قطعا. كما أن اللسان، اللغات كلها ومنها اللغة العربية، لها ثلاثة أساليب: أسلوب الحقيقة وأسلوب المجاز وأسلوب الكناية. كذلك القرآن ورد على أساليب اللغة العربية، واللغة العربية فيها المجاز وفيها الكناية. وكما قرر علماء البلاغة أجمعوا على أن المجاز أبلغ من الحقيقة والكناية أبلغ من التصريح. فحمل كلام الله وكلام رسوله على المعنى المجازي إذا كان له المصحح قرينة، لأن المجاز لا بد له من قرينة، هذا حمل على الأسلوب الأبلغ والأفضل. مفهوم؟ حمل له هذا، هذا ليس تحريفا. بل كما أن حمل كلام الله وكلام رسوله كله على المجاز تحريف كله وخطأ عظيم وتحريف وإلحاد في أسماء الله وصفاته، كذلك حمل كله على الحقيقة نفس الشيء، كله أيضا تحريف وفي أسماء الله وصفاته وخروجا عن مراد الله تعالى إلى معان لم يقصدها الله تعالى. نعم، يعني لابد أن نعلم أن القرآن، نصوص القرآنية ونصوص السنة النبوية، قسم منها حقيقة وقسم منها مجاز وقسم منها كناية. وأحد أسباب بلاغة القرآن العظمى ما اشتمل عليه القرآن من المجازات والكنايات والتمثيلات، هذا أحد أسباب. لو كان القرآن يعني ما اشتمل على المجازات والكنايات، كان كله حقائق، لما كان في هذا المستوى من البلاغة، لما كان في هذا المستوى من البلاغة. وكذلك كلام الناس أيضا، عندما يقول فلان بليغ، لماذا هو بليغ؟ لأنه يكثر في كلامه الاستعارات والمجازات والكنايات والتمثيلات، مفهوم؟ أحد أسباب، وأهم أحد أسباب البلاغة هو هذا. يعني ليس صحيحا أن كل تأويل تحريف. نعم، وكلما بعد العهد أهله ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبله، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، إذ قد سمي صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وأن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك. يعني هذا يقول، يعني وقد سمي صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وأن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك. يقول أن نسموه تأويلا مع أن التأويل لابد له من قرينة، هذا الذي يقوله. ومن هنا حصل الفساد، فإذا سموه تأويلا قبل وراجع على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. يعني يقول، وهذا كلام صحيح في الجملة، التحريف أن تحمله يعني على المعنى المجازي بدون قرينة، أو الكناية بدون قرينة، والتأويل أن تحمله على المجاز أو الكناية بقرينة. وهذا كلام صحيح، لأن المجاز والكناية لابد من لهما من قرينة. نعم، ولكن القرائن، يعني المشكلة أن القرائن تختلف، مفهوم؟ يعني قد يتنبه في الخفاء والوضوح، وقد يكون القرينة يعني كلام آخر ليس هو هذا الكلام الذي نحن فيه، آية أخرى أو نص آخر يكون قرينة على هذا، على هذا المعنى. يعني وهذا طبعا يعني باب واسع، يعني تختلف فيه الأنظار. فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها. فاحتاج المؤمنون بعد ذلك، يعني هذا ارتباطه بما قبله لا يظهر، لا يظهر، يعني كأنه هناك كلام ساقط. نعم، فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة يعني على كل حال، يعني فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها. يعني هذا يقتضي أن يتقدمه، يعني أن هناك من العقائد الواردة بالكتاب والسنة ما يحتاج، ما هو ليس، ما ليس بديهيا، مفهوم، بل نظريا يحتاج إلى الأدلة إلى إيضاح الأدلة عليه، وإذا ورد على تلك الأدلة شبه احتاج إلى دفع الشبه الوارد عليها. ولكن لم يتقدم مثل هذا الكلام قبل قوله فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الوارد عليها. وكثر الكلام والشغب وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين، لأن شبه المبطلين طبعا تؤثر في النفوس، تؤثر تصغون إليها فتؤثر فيهم، يعني حتى إذا كانت مهما كان كنت على الحق فإذا أكثرت من الإصغاء إلى شبه المبطلين تؤثر عليك قليلا أو كثيرا، كما يقولون يعني أنت في معترك القتال لا بد أن يصيبك غبار هذا القتال أو شيء من الدم، مفهوم؟ مهما تنزلت لا بد أن يصيبك هذا الذي وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي قابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والاستغاء إليه امتثالا لأمر ربهم، يعني الذي عابه السلف امتثالا لأمر ربهم عابه، حيث قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فإن معنى الآية يشملهم، يعني هذه قضية مثلا مسألة الاشتغال بعلم الكلام، مسألة الاشتغال بعلم الكلام ومسألة في له. وتعرفون أننا عندنا رسالة حكم تعلم باسمي، حكم تعلم علم الكلام والسبب في نهي السلف عنه، وبينا هناك 6 أسباب لنهي السلف عن الدخول في علم الكلام. وعلم الكلام هو طبعا أول من أنشأه من المعتزلة، يعني أنشأوه لمحاولة إثبات الإسلام بالدلائل العقلية على المخالفين على غير المسلمين، وللرد على الفلاسفة، لأن الفلاسفة هم عقلانيون لا يؤمنون بالأنبياء ولا بالرسل ولا بالكتب، هم يؤمنون بما أداه إليه عقولهم. نعم، يعني هو والمعتزلة طبعا قد هادوا في هذا العلم، وهدفهم يعني وأعظم نقاشهم وجدالهم مع الفلاسفة، من أجل أنهم يعني كان هدفهم الأول ذلك وفعلهم يعني الأول هو هذا، قد تأثروا من الفلاسفة ومن أصولهم وتقبلوا منها بعض الشيء ثم يعني أن فريقا من أهل السنة على عهد الإمام أحمد يعني وقبله بقليل ولا سيما على عهده وبعده نظروا، لأن المعتزلة الذين اشتغلوا بعلم أسسوا علم الكلام واشتغلوا به أحسنوا في جانب وهو الرد على النصارى واليهود والفلاسفة والمجوس إلى غير ذلك، لكنهم أساءوا في جانب آخر وهو تأثرهم بالأصول الفلسفية وردهم لكثير من الأصول التي والعقائد التي تقبلها وردت بها ورد بها صريح الكتاب والسنة وتقبلها وتلقاها السلف من الصحابة والتابعين بالقبول، فخالفوا كثيرا من ذلك. لما رأى أهل السنة ذلك حاولوا إنشاء علم كلام جديد على منهج أهل السنة، يعني أخذوا أساليب والحسيني بالاستدلال من المعتزلة، ولكن حولوها إلى الاستدلال على عقيدة أهل السنة، وخاضوا في غمار علم الكلام ليردوا به أيضا على الفلاسفة وغير المسلمين من اليهود والنصارى والمجوس إلى غير ذلك، وعلى المعتزلة على وجه الخاص. فهم قد رأوا نفسهم مضطرين إلى ذلك، ورأوا ذلك واجبا عليهم. لأن لماذا ورأوا؟ أليست النصوص كافية؟ رأوا أن الذين يردون عليهم ويجب عليهم أن ردوا عليهم معظمهم ليسوا لا يؤمنون بالنصوص، فكيف يردون عليهم بالنصوص؟ مفهوم؟ والذين يؤمنون بالنصوص كالمعتزلة، النصوص حمالة للوجوه، هؤلاء يؤولونها على حسب آرائهم، يجعلون آرائهم أصلا ويؤولون بعناق النصوص إلى جانب آرائهم. فماذا فرأوا من الواجب عليهم؟ أن يردوا عليهم بنوع ما هو مقرر ومسلم عندهم، يعني أخذوا مسلماتهم فردوا بها على باطلهم، أو بعض مسلماتهم فردوا بها على باطلهم، ردوا بها على باطلهم، هذا ما رأوه واجبا على أنفسهم. ولم هؤلاء الأئمة من أهل السنة كابن كلاب والقلانيسي والكرابيسي والعيش و يعني كثيرون، ها هؤلاء المتأخرون يعني على عصر الإمام أحمد، نعم، هؤلاء رأوا ذلك واجبا على أنفسهم ويجب أن يقوموا به، لولا يكونوا يقوم به المحدثون ما كانوا يستطيعون أن يقوم بهذا الأمر، ما كانوا يستطيعون أن يقوم بهذا الأمر. ولكن يعني هناك انقسم العلماء أهل السنة من السلف إلى فريقين، فريق أهل الأثر وفريق أهل النظر. يعني فريق أهل الأثر اقتصروا، أهل الأثر كالإمام أحمد ومن على منهجه اقتصروا على الأثر، وفريق أهل النظر يعني أخذوا الأثر ودللوه بالنظر، بالدلائل العقلية من نوع الدلائل الكلامية والفلسفية، من نوعهم حتى يكون يعني ألزم للمخالفين من باب من فمك أدينك. ولكن كلا الفريقين علماء أهل الأثر وعلماء أهل النظر ما اختلفوا في العقائد، وإنما اختلفوا في منهج الاستدلال، إنما اختلفوا في منهج الاستدلال، لم يختلفوا في العقائد، نعم. وإذا اختلفوا في مسائل متعلقة بالعقيدة هذا لا بأس، ليس عقيدة، هذه مسائل اجتهادية اختلفوا فيها. وعندما نلاحظ أن الإمام أحمد يعني بدع الحارث المحاسبي، مفهوم، وبدع الكرابيسي، عندما ندقق نرى أنهم لم يبدعهم من أجل عقيدة خالفوا فيها عقيدة أهل السنة، وإنما بدعهم من أجل خوضهم في علم الكلام، مع أنه يعني هذا له رأيه وهذا له رأيه، فلماذا يبدع الإمام أحمد هؤلاء الناس من أجل مخالفة المنهج؟ ولماذا لم يبدعوا الإمام أحمد؟ وكما أن هؤلاء ليسوا بحجة على الإمام أحمد، والإمام أحمد أيضا ليس بحجة عليهم. وحتى يعني ينقل عن الكرابيسي وهو كالإمام أحمد من تلاميذ الإمام الشافعي كلاهما، وكان محدثا كبيرا، يقول ما ندري ماذا نصنع بهذا الصبي، يقول عن الإمام أحمد نقول كذا يقول بدعة ونقول كذا يقول بدعة. يعني المقصود يعني نحن يعني نجل الإمام أحمد وهو إمامنا في العقيدة، مفهوم، ولكن يعني لا نحتج نجعل كلام الإمام أحمد كأنه كلام المعصوم وحجة مطلقة على الآخرين، مفهوم. اختلفوا، اختلفت اجتهاداتهم وأنظارهم، وهذا كان يرى أن الواجب هذا عليه هذا المنهج، وهذا يرى الواجب عليه ذلك المنهج، ولكن المستدل عليه شيء واحد، ما اختلفوا في المستدل عليه، اختلفوا في منهج الاستدلال. ومن أجل ذلك لاحظ علماء الكلام المتأخرين، يعني عندما أقصد المتأخرين من بعد الحارث المحاسبي وابن كلاب، ليس المتأخرين الآن، يعني قسموا الكلام إلى قسمين: جليل الكلام ودقيق الكلام. جليل الكلام هي المسائل العقدية، ودقيق الكلام، دقيق الكلام هي هي مسائل فلسفية، فلسفية، ولكن ترتب منها الدلائل العقلية لإثبات العقائد الإسلامية، ترتب منها من هذه المسائل الفلسفية الدلائل العقلية لإثبات العقائد الإسلامية، مفهوم. وهذه المسائل الفلسفية، مفهوم، هي التي أخذها علماء أهل السنة من الفلاسفة والمعتزلة، ورأوها حقا، ولكن ردوا بها على باطلهم، لأنه ليس كل الفلسفة باطلة، وليس كل ما اعتمد عليه المتكلمون والفلاسفة باطلا، قسم منه حق وقسم منه باطل، وقسم منه والباطل قسم منه بدعة وقسم منه كفر. نعم، فأخذوا القسم ما ينفعهم من الحق فردوا بها على باطلهم، فقالوا لحد أنت تقولون بهذا الأصل، فهذا يرد على هذه العقيدة لكم، أصلكم يرد على عقيدتكم، حتى يكون أكثر إلزاما لهم، من باب من فمك أدينك، مفهوم، أو أدينك. هذا ما رأوه واجبهم، وانتهج هذا المنهج من أتوا بعدهم كالإمام أبو الحسن الأشعري والإمام أبو منصور الماتريدي، هم من من من من علماء أهل النظر، يعني اعتمدوا الأثر وأخذوا العقيدة من الأثر، واعتمدوا عقيدة السلف، ولكن دللوها بالدلائل العقلية، ودافعوا عنها وردوا على المخالفين بالدلائل العقلية، وهذا ما كان لا يستطيع أن يفعله علماء أهل الأثر، ما كان هذا في إمكانهم، لأنهم لم يستغلوا بهذا النوع من العلم. يعني فإذا كانوا واجهوهم، واجهوا المعتزلة، يبقون كذلك بدون ما عندهم يعني حجة عقلية يردون عليهم، يردون عليهم بظاهر النصوص، وهؤلاء يؤولون، يقولون لهم نحن لا نحمل النصوص على هذا المعنى، وإنما معناها كذا، إيه، فما يبقى، لم تنجع حجتهم، لم تنفع حجتهم. نعم، يعني ثم إن الكلام الذي نهى عنه السلف، ما هو الكلام؟ هل هو مطلق الكلام، أو الكلام الذي كان دارجا على عهدهم، وهو الكلام على منهج المعتزلة، مفهوم. وعينئذ عندما كان يطلق الكلام يتبادر الذهن إلى ذلك، وكان يقصد ذلك، وكما قلنا قد بينا 6 أسباب لنهي السلفي عن الاستغلال بعلم الكلام. نعم، أين وصلنا؟ تمام. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.